بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الكسوف. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب صلاة الكسوف في المسجد، قال باب صلاة الكسوف في المسجد، ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى، وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد سجودا طويلا، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب صلاة الكسوف في المسجد. وكما بينا أن الكسوف مرتبط بهذه الظاهرة، إما كسوف الشمس أو القمر، إما كسوف الشمس أو القمر، لكن صلاة الكسوف بتصلى في المسجد. هي الأصل هتصلى في صحراء أو في الفضاء الواسع حتى نرى هذه الظاهرة، متى انجلت هذه الظاهرة يبقى على ذلك يبقى ينتهي من صلاتي، أو يحول هذه الصلاة إن بقي فيها ركعة يحولها إلى كالصلاة المعتادة. فيناسب هذا أن تصلى صلاة الكسوف في الصحراء أو في الفضاء، قلنا حتى يرى الظاهرة، لأن هي ظاهرة بتبقى في ذلك الكوكب الذي في السماء. لكن جاز أيضا أن تصلى صلاة الكسوف في المسجد، جاز أن تصلى صلاة الكسوف في المسجد لهذه الرواية التي بيّن فيها الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس راجع ضحا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرني الحجر، يبقى حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملاصقة بالمسجد، كانت ملاصقة بالمسجد. فالإمام البخاري رحمه الله أشار بهذه الإشارة إلى هذه الترجمة صلاة الكسوف في المسجد، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع ضحى مر بين ظهرني الحجر، ودي الحجر حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملاصقة بالمسجد، يبقى صلاة الكسوف بالمسجد وأيضا صلاة الكسوف بالصحراء. طبعا ذكرنا قبل ذلك صلاة العيدين، وكان في المصلى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، ولذلك أمر الحيض من النساء أن يخرجن ويشهدن دعوة الخير دعوة المسلمين، فإذا كانت الصلاة اعتزلنا المصلى. وكذلك صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء إما أن تكون في المسجد وأيضا أن تكون في المصلى، صلاة الكسوف أن تكون في المصلى أو أن تكون في المسجد، جازت أن تؤدى في المسجد. قلنا على الرغم أن هذه ظاهرة موجودة في السماء فيحتاج الإنسان إلى النظر ويرى هل انجلت الظاهرة أم لا، فناسب ذلك أن تصلى في الفضاء، لكن تصلى أيضا في المسجد كما بوب الإمام البخاري رحمه الله بناء على تلك الرواية. فقال باب صلاة الكسوف في المسجد. ثم ذكر الباب التالي قال: باب لا تنكسر الشمس لموت أحد ولا لحياته. ندي معاني كلها بيؤكد عليها الإمام البخاري رحمه الله، خاصة لما تكون هذه المعاني تختص بمسألة العقائد، تختص بمسألة العقائد. فقال باب لا تنكسر الشمس لموت أحد ولا لحياته، رواه أبو بكر والمغيرة أبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. ثم ذكر رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتمهما فصلوا. كان الشاهد من هذا الأمر أن لما انكسفت الشمس كان ذلك موافق لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض كده قال أن الشمس انكسفت لموت إبراهيم، فعلى ذلك لا مجاملة في مسألة التوحيد. يعني انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، حالة من الحزن الشديد، ولكن لم يترك ذلك الأمر يمر هكذا، حتى وقف وبين أنها آيات من آيات الله سبحانه وتعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ليس لها تعلق أبدا بما قد يحدث توافقا معها. فلان ولد في هذه اللحظة، فلان مات في هذه اللحظة، يبقى دي كلها أمور توافقية. إن توافقت هذه الأمور مع تلك الآيات فلا بد من البيان والتوضيح. قلنا مخافة أيضا أن يكون هناك خلل أو خدش في عقيدة الناس. فلذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله قال باب لا، قال باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته، ليس لها تعلق بما قد يحدث توافقا لبعض الأحداث أو الوقائع. وبعض الأحداث أو الوقائع تحدث توافقا مع كسوف الشمس أو كسوف القمر أو خسوف الشمس أو خسوف القمر، فيحدث ذلك توافقا، فيظن البعض أن لها ارتباط بهذه الحادثة أو تلك الواقعة. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه آيات، آيات من آيات الله عز وجل، وبالتالي أترى ماذا نصنع لما نرى الآية، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. طب لما يكون آية مخوفة للإنسان ماذا نصنع؟ يبقى يفزع الإنسان ربي سبحانه وتعالى بالصلاة بالدعاء بالاستغفار بالذكر، أي صورة من صور العبادات. يبقى لا نقعد عندما نرى هذه الظواهر أو تلك الآيات، ولكن دي آيات محركة للإنسان أن يلتزم الطاعة في هذا الحال. وبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع عند هبوب الرياح، لما كانت تشد الرياح يبقى ما كان يقعد حتى يسكن الريح أو ينزل المطر. وعلى ذلك لما سئل قال أن قوم عذبوا بالريح. طبعا إن في ذلك لآية، كما استمعنا إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى، إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين، إن ربك لهو العزيز الرحيم. هتأتي الكلام بعد كده عن قوم عاد وعن عاد قوم هود وعن ثمود قوم صالح وكذا، كيف أهلك الله عز وجل هؤلاء. وبالتالي المطلوب يبقى دول عبرة وعظة، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى عشان نعتبر بما حدث للأمم السابقة، يبقى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى ماذا صنع الله عز وجل بالأمم التي انحرفت عن منهج ربها؟ يبقى دي آية، آية عبرة وعظة، يعني يعتبر الإنسان ويطعن بذلك. وبالتالي يبقى نعلم مآلات هذه الأمور، إن انحرف الإنسان عن منهج ربي عن صلاة ربي المستقيم ماذا ينتظر؟ لا ينتظر الخيرات، ولكن ينتظر العقوبة النازلة من ربي سبحانه وتعالى لو انتهكت هذه الحرمات من حرمات الله سبحانه وتعالى، كما حدث مع الأمم السابقة. يبقى دي عبر وعظات، مش عبارة عن سرد تاريخي أو إحنا بنحكي في التاريخ الماضي لتاريخ الأمم، لكن هذه عبرة وعظة. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إن في ذلك لآية عبرة وعظة، وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فقال لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته، فذكر هذه الرواية عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. يبقى أمور العقيدة دي هذه أمور لا تفوت. يبقى إن كان هناك لفظ من ألفاظ الخطأ في العقيدة أو سلوك خاطئ يبقى لابد من البيان ولا يؤخر البيان، لا يؤخر البيان، ولكن لابد من البيان في ذلك الوقت على الفور، يعبد من البيان. قلنا قد ينشغل الإنسان، هذا موت فلان أو غير ذلك، انشغل مصيبة كبيرة انشغل بها، لكن هذا لا يمنع من تصحيح أمر الاعتقاد وأن يكون على الفور، وأن يكون على الفور. فقال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الحياة ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتمهما فصلوا. يبقى المعلومة لم تقف عند حد البيان فقط، ولكن بينت ماذا نصنع. يبقى المعلومة لم تقف إلى حد بيان، هذه الشمس آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته، يبقى دي المعلومة هي. يبقى ماذا نصنع؟ فكان التوجيه والإرشاد فإذا رأيتمهما قال فصلوا. يبقى ماذا نصنع؟ يبقى هذه المعرفة والمعلومة، لكن ما يتطلب بقى هذه المعرفة والمعلومة؟ يبقى أن يفزع الإنسان رب سبحانه وتعالى بالصلاة. ثم ذكر رواية عن عروة عن رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى، ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فسجد سجدتين، ثم قام فصنع فركع الثانية مثل ذلك، ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان الموت أحد ولا لحيته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عبادة، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عبادة، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. يبقى المصارعة بلا تباطؤ، المصارعة بلا تباطؤ، فيش وقت للتراخي أو التباطؤ، فلذلك قال فافزعوا. ويبقى قال أنا فافزعوا، وكما ذكرنا قبل ذلك في رواية سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يجر الرداء، يعني لم ينتظر حتى يلبس ذلك الملبس، ولكن خرج على القمة يجر الرداء. يبقى ده بيان كيف يفزع الإنسان، يبقى دون تباطؤ أو تراخي ولكن على الفور، لذلك قال فافزعوا، فالعقبة يعني مباشرة لما نرى هذه الآيات يبقى على ذلك ينادي المنادي الصلاة جامعة، يجتمع الناس ثم يصلي. قال فافزعوا إلى الصلاة، أي المطلوب أن نسارع بلا تباطؤ وكذلك بلا تراخي. ثم ذكر الباب التالي، قال باب الذكر في الكسوف. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الذكر في الكسوف، رواه ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قد يفعله، وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكري ودعائي واستغفاري. يبقى باب الذكر في الكسوف، وكذلك أيضا هذه الرواية تبين صلاة الكسوف في المسجد كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. يبقى باب صلاة الكسوف في المسجد، يبقى على ذلك ظهر لنا من هذه الإشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كسف الشمس رجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرين الحجر، وأن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملاصقة بالمسجد، فلذلك ترجم الإمام البخاري هذه الترجمة، لكن هذه الرواية مصرحة بذلك. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى، فأتى المسجد فصلنا. يبقى صلاة الكسوف في المسجد، هنا أساس هو ترجم هذه الترجمة لأن الكسوف ده مرتبط بالشمس والقمر، وهذا الأمر يحتاج أن احنا نكون في مكان نرى فيه إذا انجلت هذه الظاهرة أم لا، ولكن جاز أيضا هذا الأمر في المسجد طالما أن احنا سنشعر بإنجلاء هذه الظاهرة أو يأتي من يخبر الناس بإنجلاء تلك الظاهرة. فقال فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، يبقى دي آيات و وما نرسل الآيات إلا تخويفا. يبقى الزلازل وغير ذلك أيضا خسوف الشمس أو القمر دي كلها آيات. كيف نقرأ الآية؟ يبقى ما أرسل الله عز وجل ذلك إلا لتخويف العباد. أترى ما هو المطلوب من تخويف العباد؟ أن يستقيموا، يا عبادي فاتقون، لو من فوقهم ظلل ومن النار ومن تحتهم ظلل، ذلك الذي يخوف الله بعباده، يا عبادي فاتقون. يبقى المطلوب إيه؟ الاستقامة على أمر الله. يبقى دي آية، آية يبقى فيها الإفاقة، يفيق الإنسان من غفلته أو من غيبوبته ويستقيم على أمر ربه سبحانه وتعالى، هيقلع عن الذنوب والمعاصي والأثام، ويقلع عن تقصير فعل الطاعات، ويستقم ذلك العبد على أمر ربه سبحانه وتعالى. فقال أبو موسى رضي الله، ولكن يخوف الله بها عبادة، فإذا رأيتم شيئا من ذلك قال فافزعوا إلى ذكري ودعائي واستغفاري. يبقى عبادات متنوعة، عبادات متنوعة أفعلها الإنسان عندما يرى هذه الآية، آية الكسوف سواء في القمر أو الشمس. ماذا نصنع؟ يبقى نصلي حتى تنجلي الظاهرة، صلى العبد ولم تنجلي الظاهرة، على ذلك عنده الذكر، عنده الاستغفار، عنده الدعاء، العتق، الصدقة. يبقى الأمر موسع، ليس بمضيق ولكنه موسع. وقلنا بقى المرأة حائض، يبقى على ذلك لها أن تستغفر، وأيضا الدعاء والذكر الصدقة. يبقى لا يقتصر الأمر على صلاة الكسوف فقط، على الصلاة، ولكن كما بينا الصلاة يبقى صلاة مطولة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. إن جلت الظاهرة يبقى على ذلك انتهى الأمر، إن لم تنجلي الظاهرة بعد الصلاة يبقى لا تكرر الصلاة. ولكن عندنا هذه العبادات، الذكر، قال فافزعوا إلى ذكري ودعائي واستغفار. يقول في ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، يعني طبعا معلوم أن الساعة لا تقوم حتى نرى 10 آيات، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على الصحابة رضي الله عنهم وكانوا تذكرون، قال ما تذكرون؟ قال نذكر الساعة، قال لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. لهم يعني في أمارات كبرى، ده بالإضافة إلى الأشراط الصغرى، يعني منها الكثير الذي لم يتحقق قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها موت النبي صلى الله عليه وسلم، دي علامة من علامات الساعة، يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة. ولكن كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحدث؟ كيف كان يتعامل؟ يبقى ممكن الإنسان كده يبقى عنده كأنه نوع من أنواع الاستانة والإهمال، ليه؟ لأن لسه الساعة، يعني لا تقوم الساعة حتى نرى هذه الآيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال لن تقوم الساعة حتى ترى 10 آيات. وعدد هذا الأمر، قال في مسألة الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج، وآية أيضا طلوع الشمس من مغربها، وآية الدابة، آية الدخان، والنار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، وقال سادس خسوف، خسف المشرق، خسف المغرب، خسف جزيرة العرب. دول 10 آيات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الأمارات الكبرى، العلامات الكبرى. في علامات صغرى كثيرة، منها ما لم يتحقق بعد، منها موت النبي صلى الله عليه وسلم وما زال على قيد الحياة، ودي شريطة من شريط الساعة وعلامة من علامات الساعة. ولكن انظر كيف يتعامل مع الحدث، لأن على ذلك لا نعلم، لا يعلم الغيب إلا الرب سبحانه وتعالى. وممكن هذه الأمارات تخرج متتالية، يعني تخرج متتالية، تأخذ بعقل الإنسان، يعني تأخذ بعقل الإنسان، فلا ندري، يعني نحن لا ندري. نقول طب ده الدجال لما هيخرج هيمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وباقي الأيام كأيامكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دي فطرة. وعلى ذلك ده لسه عيسى بن مريم لم ينزل بعد، لكن ممكن تتحقق هذه الأمور متتالية، فتأخذ بعقل الإنسان وذهن الإنسان، فعلى ذلك يغفل أو يذهل الإنسان مع وجود تلك الأحداث الجسام. فلذلك دي مسألة. الأمر الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بادروا بالأعمال 6، أي قبل أن تدركوا بإحدى هذه الأمور. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم آدي الدجال والدخان وطلوع الشمس مغربها وخروج الدابة وأمر العامة، وقال أو خويصة أحدكم. يبقى ده الشاهد كده، يبقى بادروا بالأعمال 6 قبل أن تدركوا بإحدى هذه الأمور. يعني هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو ما يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إن منتظرون. الآية دي يعني على ذلك هل ينظر إلا أن تأتيهم الملائكة يأتي ملك الموت فيبقى دي قاسية أحدكم. يبقى كنا نقول لسه الساعة يعني ده في أمارات عشان تظهر ما بس ممكن يأتيك الموت. يبقى لذلك قال بدل أعمال ستا ذكر فيها أمر العامة اللي هي الساعة العامة اللي ترحل بها الدنيا بين عليها أو خواشية أحدكم أو الساعة الخاصة. الساعة الخاصة دي متى تأتينا؟ هن كل لحظة في الحياة صالحة أن يأتي فيها ملك الموت. أنا ما زلت حيا يبقى أي لحظة أنا في الحياة يبقى صالحة أن يأتي فيها ملك الموت. يأتي إمتى؟ قبل أن نستكمل الدرس، بعد استكمال الدرس، قبل الصلاة، طب بعد الصلاة، بعدما نخطو بعض خطوات إلى باب المسجد وقبل الخروج، طب بعد الخروج، وعندما نصل إلى البيت في آخر اليوم، طب في اليوم التالي، كل لحظة صالحة. فجميعا بلا استثناء في انتظار الموت. وما تأتينا الموت لا يأتينا إلا بغتة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فإحنا محكوم علينا بالموت، محكوم علينا بالموت. متى يأتي؟ كل لحظة صالحة، كل لحظة. إذا نادى المنادي حيلبي الإنسان لا محالة. فعلى ذلك يبقى كل لحظة صالحة فخوست أحدكم الإنسان ينتبه. يبقى كل لحظة ممكن يأتي فيها الموت، وده بيبقى دايما محرك الإنسان لمزيد من الطاعات، وحتى لا ينحرف الإنسان. لما يستحضر المعنى ده يبقى مفيش مدعاة للانحراف أو فعل المعصية، لأنه يخشى أن يأتيه الموت وهو على تلك الحالة. فانظر إلى كيف كان تصرف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الوقائع والأحداث. فقام فزعا كما يقول أبو موسى أشعري يخشى أن تكون الساعة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ولا يعلم متى تكون الساعة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يبقى في خمس لا يعلمون إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. سريعة يعني سريعة، كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى، فإنها لا تأتينا إلا بغتة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. يعني سريعة، وإنه يكفي كده خواشية أحدكم. ده عبارة عن يعني أنفاس العبد، نفس معدود، خرج لم يخرج، خرج لم يعد، أو دخل فلم يخرج، يبقى هي نفس. يعني هو ده الموت، فالموت يأتينا في أي لحظة، في أي لحظة. فالواحد بيستعد وما يغفلش عن هذا المعنى. فلذلك قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قد أفعله، وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياة. أكد على هذا المعنى العقدي، ولكن يخوف الله بها عباد. إن ليه بيخوفنا ويحذرك الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. ومع ذلك التخويف ولم يقنت العباد من رحمته، يبقى عشان يلجؤون إلى ربهم سبحانه وتعالى يستغفرون ويتوبون ويصححون المصائب، ويحذرك الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. يعني باب التوبة ما زال مفتوحا، ما لم يغرغر الإنسان، ما لم تصل روح الحلقوم، ما لم تطلع الشمس مغربها، وإن طلب العبد رب المغفرة غفر له، وإن تاب العبد رب تاب الله عز وجل، والذي يقبل التوبة عن عباد ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقبل توبة من تاب ويغفر لمن استغفر ربه سبحانه وتعالى واستقام على أمره. قال فإذا رأيتم شيئا من ذلك فزعوا إلى ذكر ودعاء واستغفار. يبقى دي أدي تنوع العبادات اللي احنا نفعلها عندما نرى هذا الكسور. ثم ذكر الباب التالي، قال باب الدعاء في الخسوف. قال باب الدعاء في الخسوف قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر يأتمن هاتي لا ينكسفان لموت أحد ولا لحد فإذا رأيتمهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. قال فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. قالوا إن انكسفت لموت إبراهيم. قلنا كلمة ممكن يبقى فيها يعني كأنها يعني بتصبر أهل الميت كلمة كده نقوله ده كان المطر يعني نازل بشدة وأول ما خرجنا بالجنازة انقطع المطر كأن دي يعني ولاية لفلان. فدايما كده لا مفيش ربط أبدا بين الوقائع والأحداث وبين هذه الظواهر كما بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كأن هي دي كرامة لفلان كرامة لفلان كان يعني الجو مغتنم كده والشمس غير سطيع مش لم تظهر فظهر الشمس والجو كان يعني صحو وكان لطيف بعد البرودة الشديدة وبعد المطر الشديد. فعلى ذلك فقد يندفع الإنسان إلى المجاملة لأهل الميت إن هذه كرامة لهذا الميت يعني هذه كرامة يعني كان بيوسي بهذا الأمر يوسيه قل انتبه يعني أمور عقدية دهيت إياك وأن تخدش هذه الأمور. فإن سمع الإنسان ذلك رد القول يعني رد ذلك القول. مرت علينا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الصبح في الحديبية وكان على إثر سماء إثر يعني مطر في السماء على ذلك قال ما تدرون ماذا قال ربكم. دي مسألة بسيطة جدا يعني قال الله رسول أعلم قال أصبح مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا مؤمن بالكواكب كافر به. يعني دي مسألة بسيطة جدا ده ألفاظ بس ده عقائد يعني عقيدة ممكن إنسان ينطق بكلمة الكفر ودون أن ينتبه إليها لا يبالي لها بالا يعني لا يظن أن تصل ما وصلت به هذه الكلمة تكون من سخط الله يلقى بها في النار 70 خريفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا بد يكون في ضبط للكلمات وأن كلمتنا إحنا بنزنها على ميزان الشرع على ميزان الشرع. دي كلمة نقول دي كلمة يستعين بها الإنسان وتحسبونه هينا وعند الله عظيم الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى. ده بيجعلنا لابد من ضبط الكلمات ضبط الكلمات. أنا ممكن أتكلم بكلمة كده كلمة ده هي أساسا مخالفة للعقيدة ممكن الواحد بيقولها كده كمجاملة أو مواساة وغير ذلك. لا انتبه انتبه لا مجاملات في الدين يعني لا مجاملات في الدين. يبقى المواساة مطلوبة ولكن لا تنحرف عن المنهج. احنا عندنا منهج منهج ده بيحكم كلام العبد يحكم التصرفات يحكم سلوكياتنا في منهج منهج حاكم هذا منهج حاكم لكل ما يصدر أو يبدو من ذلك الإنسان من قول أو فعل أو سلوك أو غير ذلك. فلذلك التفت النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المقولة وقال قلنا على الرغم من الحزن وانشغاله بموت ولد إبراهيم فعلى ذلك قال الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. ثم ذكر الباب التالي قال باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد. وذكر رواية عن فاطمة بنت المنذر رحمه الله عن أسماء رضي الله عنها قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب وحمد الله بما أهله ثم قال أما بعد. يبقى زي خطبة الجمعة كخطبة الجمعة خطب خطبة الجمعة يبقى فيه مقدمة وفيها الثناء على الله سبحانه وتعالى ثم أما بعد يبقى هيدخل في صلب الموضوع. يبقى أما بعد فاصلة بين المقدمة وبين صلب الموضوع يبقى قال أما بعد يبقى تنبيه للسامع. فالكلام الآن هتكلم في صلب المسألة. أما الأولى فكانت مقدمة فيها الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. قلنا دائما كده الخطبة احنا بينا قبل ذلك حتى في الدعاء حتى في الدعاء يبقى لا يدخل إلى طلب المسألة مباشرة ولكن هناك مقدمات منها الثناء على الله سبحانه وتعالى. يبقى ده كأنه ده أصل الدعاء أصل الدعاء الثناء على الله عز وجل. ارجع كده إلى السنة تعلم ذلك الأمر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد، يبقى مقدمة فيها الحمد والثناء، وبعد أما بعد يبقى يدخل في صلب الموضوع أو ما أراد من عظات توجيهات أراد أن يوصل ذلك إلى الناس. ثم ذكر الباب التالي، قال باب الصلاة في كسوف القمر. قال باب الصلاة في كسوف القمر. ذكر روي عن أبي بكر رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. أيضا في رواية عن أبي بكر رضي الله عنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يزور رداءه حتى انتهى إلى المسجد، يصلى في المسجد. وكذلك انظر إلى كيف فزع النبي صلى الله عليه وسلم، وصورة الفزع ظهرت في إسراعه وكان يجر الرداء، لم يقف كده حتى لحظة لكي يستكمل لبس ذلك الرداء، ولكن خرج وكان يجر الرداء حتى استكمل ذلك ويسير إلى المسجد، وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وذاك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات وقال له إبراهيم فقال الناس في ذاك. سبب الكلام ده لما قالوا عند موت إبراهيم يعني انكسف الشمس للموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خطب وبين الناس حكم هذه المسألة. فترجم الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة في كسوف القمر، وذكر روايات عن كسوف الشمس، فعلى ذلك لكن في كسوف القمر ككسوف الشمس، إذا انكسف القمر أيضا نصلي صلاة الكسوف، وعلى الرغم أنها بالليل الشمس هي بالنهار والقمر بالليل، فانكسف القمر أو خسف القمر، يبقى خسف القمر يبقى في الحالة دي نصلي أيضا. وأن الشاهد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد أو لحياته، لا يخسفان، والكلام ده عليه الشمس والقمر. فإن كان هو حدث كسوف الشمس وصلنا، لو حدث كسوف القمر أيضا يصلي، لأن رواية جمعت بين الشمس والقمر في مسألة الكسوف أو الخسوف. فترجم الإمام البخاري رحمه الله قال باب الصلاة في كسوف القمر، واستند إلى هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسف الشمس صلى حتى انجلت، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد، يبقى وإذا كان ذاك قال فصلوا، يبقى حنصلي سواء كانت الكسوف ده والخسوف حدث في الشمس أو القمر. فترجم الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة في كسوف القمر. نقوله يعني البعض هيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف لما انخسفت الشمس، فأين بقى الدليل أن احنا نصلي صلاة الكسوف إذا خسف القمر؟ يبقى على ذلك هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الشمس والقمر آية فجمع بينهما آيات الله إنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. بالكلام مش هيقتصر على مسألة الشمس فقط، ولكن الشمس كالقمر انكسفت الشمس نصلي، انكسف القمر أيضا نصلي. ثم ذكر الباب التالي باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين، الأول أطول، كما يعني ورد التفصيل عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عائشة رضي الله عنها يعني كيف كان التطويل، وأنه يقوم القيام الأول ويطول في القراءة نحو من سورة البقرة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقوم قياما طويلا دون القيام الأول، وبالتالي في الركعة الثانية أيضا يقوم قياما طويلا، وأيضا ركوع أو القيام الثاني في الركعة الثانية يقوم قياما طويلا أدنى من القيام الأول في هذه الركعة. وكل ذلك يبقى القيام الأول هو أطول قيام، القيام الثاني في الركعة الأولى يبقى دون القيام الأول، القيام الأول في الركعة الثانية يبقى دون القيام الثاني والقيام في الركعة الأولى، والقيام في الركعة في القيام القيام في الركعة الثانية يكون دون القيام الأول في هذه الركعة. يبقى القيام الأول في الركعة الثانية دون القيام الثاني في الركعة الأولى أدنى كده بالتسلسل، يبقى قراءة طويلة، يبقى قراءة دون الأولى، قراءة دون الثالثة دون الثانية، والقيام الرابع ده دون أيضا القيام الثالث. فلذلك قال باب الركعة الأولى في الكسوف أطول، يبقى هتبقى أطول من الركعة الثانية. قلنا ليه؟ لأن القراءة قراءة الأولى كانت طويلة نحو من قراءة سورة البقرة كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك التطويل في الركوع يتناسب مع القراءة، يبقى التطويل في الركوع يتناسب أيضا مع القراءة. ثم ذكر آخر هذه التراجم تحت كتاب الكسوف، قال باب الجهر بالقراءة في الكسوف، قال باب الجهر بالقراءة في الكسوف. وذكر رواية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من ركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، قال أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وقال الأوزعي وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا بالصلاة جامعة، فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك، كلام ده بيوجهه لعروة بن الزبير، قال ما صنع أخوك ذلك، بيقصد عبد الله بن الزبير، ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح، صلى بالمدينة. قال أجل إنه أخطأ السنة، إنه أخطأ السنة، يبقى السنة صلاة الكسوف كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو صلى الإنسان في الكسوف الصلاة المعتادة يبقى على ذلك أيضا تجزي، ولكنه أخطأ السنة. فلذلك يبقى ذكر كده جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف الخسوف بقراءته، يبقى كان فيها الجهر، لأن طبعا ده مرتبطة كان بكسوف الشمس وده في النهار، لكن قرأ قراءة جهرية زي الاستسقاء زي صلاة العيدين، يبقى بيقرأ قراءة جهرية، فقرأ قراءة جهرية وكما بينت أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. السجود ما فيهوش أي نوع من أنواع التغير، لكن التغير كله يبقى فيه قيام زائد في كل ركعة وفي ركوع زائد في كل ركعة. وكذلك في مسألة الرفع هو لا يطول في الرفع، لكن هو قرأ القراءة الأولى في الركعة الأولى ثم ركع فقام وقال إيه سمع الله لمن حمده، وبعد كده قرأ قراءة طويلة ثم ركع، كل ده لسه في الركعة الأولى، ثم رفع قال سمع الله لمن حمده، يبقى لكن السجود لا يتغير، ثم سجد سجدتين، السجد سجدتين. هو اتكلم على القيام واتكلم على الركوع لتطويل القراءة وتطويل الركوع، تطويل القراءة وتطويل الركوع، وأي رفع من الركوع هنحتاج إن احنا يكون التحميد، فيبقى قام قياما طويلا في قيام الأول في الركعة الأولى وركع ركوعا طويلا ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، فقام وقرأ قراءة طويلة وركع ركوعا طويلا ثم رفع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم سجد. ما فيش تطويل في مسألة يعني لما بيقوم من الركوع ويقول التحميد، ما فيش تطويل في التحميد، لكن هو بيقرأ مباشرة بعدما كان التحميد بيقرأ إذا كان في القراءة الثانية، وبعد التحميد الثاني طبعا بيهوي إلى السجود. قال الزهري رحمه الله فقلت ما صنع أخوك ذلك، يعني بيتكلم عروة ابن الزبير، قال له أخوك عبد الله بن الزبير ما فعل ذلك، ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح، صلى يبقى هنا بهذه الليلة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم إن صلى بالمدينة. فقال أجل إنه أخطأ السنة، فيش مجاملة في الدين، لا مجاملة، يعني يقول هو أدرى هو أعلم هو كذا، لا أخطأ السنة، يعني أخطأ السنة. فعلى ذلك يبقى الكل بيوزن بميزان الكتاب والسنة مهما كان قدر هذا الإنسان، مهما كان قدر هذا الإنسان، فإياك والمجاملة في دين الله سبحانه وتعالى، لكن لنا حدود لا نتعداها، والكل يوزن على الكتاب والسنة. من أخطأ قلنا له أخطأ، يعني أخطأ في السنة أو أخطأ في هذه المسألة، ولكن لا نجامل، لا نقول أن كيف غاب عن فلان كذا هو أعلم، هو أعلم بما صنع. لا، في أدلة، إحنا عندنا دائما أمة بحكمها الدليل، فلا نجامل. إن كان هناك فتية يبقى ما دليل هذه الفتية؟ إن كان دليلا صحيحا أو كان دليلا صحيحا ولكن في غير ذلك الموضع، يبقى لا مجاملة في دين الله سبحانه وتعالى، والإنسان لابد أن يكون حريصا على أمر دينه. ثم بينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الكتاب التالي، وهو كتاب سجود القرآن. افتتح ذلك بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب سجود القرآن. ثم ذكر أولى الأبواب، قال: باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتب بذلك القدر. يقول قبل هذا: وأستغفر الله لي ولكم.